منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم طوارئ الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لعلنا اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن الطوارئ المتعلقة بأحوال المصلي. الطوارئ المتعلقة بأحوال المصلي. المصلي إما أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا. لا شك أنه مر معنا سابقا في الحديث عن الطوارئ التي تطرأ على شروط الصلاة، أو الطوارئ التي طرأت في سجود السهو ما يتعلق بالنسيان والغفلة. ذكرنا فيها كثير من المسائل التي تتعلق هي إما بالإمام أو تتعلق بالمأموم أو حتى بالمنفرد، لكن لعلي أذكر بعض المسائل التي يعني لم نتطرق إليها سابقا أو أعيد بعضها بشكل سريع. ماذا نقول لو أخطأ الإمام في القراءة؟ هذا طارئ، إمام يقرأ وفي أثناء قراءة في أثناء قراءته أخطأ هذا الإمام، ما الواجب علينا؟ هل يجب أن نرد عليه أو أنه لا يجب؟ هنا لا بد أن نعلم حقيقة هذا الخطأ، وهنا الذي يعلم حقيقة خطأ هو الذي يفهم ويتدبر ويتأمل. فإذا كان خطأه مثلا في كلمة تخل بالمعنى فهنا يرد عليه. إذا جعل الفاعل مفعولا أو المفعول فاعلا أو نحو ذلك فهنا لا بد من الرد عليه. إذا كان الخطأ يحيل المعنى، ينقل المعنى من شيء إلى شيء آخر، فهنا لا بد من الرد، فلا بد من الرد عليه، وخاصة إذا كان الخطأ في سورة الفاتحة. أما إذا كان لا يقلب المعنى إلى معنى آخر فإنه لا يجب الرد عليه، والأفضل لا شك أنه يرد، أن يرد عليه لكي يصوب في قراءته. وإن خشي في حال أن المعنى لا يخل أو الخطأ لا يخل بالمعنى، إن خشي ارتباك المأموم وأنه سيترتب عليه أخطاء، فهنا يمتنع عن الرد ويتركه إلى أن ينتهي من صلاته. مسألة أخرى ربما تطرقنا إليها، إذا انتقض وضوء الإمام، انتقض أثناء الصلاة، ما الذي يجب عليه؟ يسن له في الواقع، يسن له أن يستخلف أحد المصلين ليكمل هذه الصلاة. وهنا نقول لإخواننا الأئمة أنه ينبغي أن يفقه هذا المعنى المؤذن أو الذين يصطفون خلف الإمام، بأن الطارئ قد يطرأ على الإمام، قد يطرأ عليه طارئ، قد يصاب بمرض، قد ينتقض وضوءه. فهنا ما الذي يجب عليه؟ أو يسن له أن يستخلف من خلفه يكمل بهم الصلاة. صلاته هو في حال انتقاض وضوءه بطلت، لكن صلاة المؤمومين لم تبطل، ولذلك يستخلف من خلفه، يرجع إلى الوراء أو ينطلق إلى الأمام، ثم يأتي من خلفه يصف في مكانه ويتحرك إلى الأمام لتحقيق هذا الغرض، ثم بعد ذلك يتم بهؤلاء المأمومين الصلاة، يكمل بهم الصلاة وصلاتهم صحيحة. ماذا لو أن الإمام أصابه شيء وعجز عن القيام، ما استطاع أن يقوم؟ الواقع أنهم يتمون الصلاة خلفه قياما ولا يجلسون. إذا كان قد طرأ عليه أراد أن يقوم للركعة الثالثة مثلا، لكنه يعني ما استطاع أن يقوم لعلة أصابته، حاول ما استطاع، فهنا ماذا يقال في حقه؟ يقول أنت تصلي جالسا وما كيف يصلون خلفه؟ فإنهم يتمون الصلاة قياما ولا يجلسون، يتمون الصلاة قياما ولا يجلسون. ماذا لو أن هذا الإمام ولنفترض خطيب الجمعة غاب عن الخطبة، وهذا طارئ يطرأ على المصلين، ينتظرون الخطيب ثم يغيب عنهم الخطيب، هل يصلونها ظهرا 4 ركعات؟ الواجب في حقهم أن ينبري أحدهم ثم يخطب بهم خطبة ولو كانت قصيرة، يخرج على المنبر ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يرفع الأذان، ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ويأمرهم بتقوى الله عز وجل، إن استطاع أن يأتي بخطبة لا مانع، يذكرهم بأهمية الصلاة بأي كلام فيه تذكير لهم وموعظة لهم ولو كانت قصيرة جدا، ثم يجلس بين الخطبتين ثم يقوم مرة أخرى ويفتتح الحمد لله رب العالمين، ثم يذكرهم بأي ذكرى كانت، لو قرأ عليهم شيء من القرآن، آيات من القرآن، مسك المصحف وأخذ يقرأها، ثم بعد ذلك يدعو لهم، وبعد ذلك مباشرة يختم خطبته، يختم هذه الخطبة. إذا لم يوجد أحد فماذا يقال في حقهم؟ يقال اذهبوا وابحثوا عن مسجد آخر وتداركوا الجمعة، تداركوا الجمعة. ماذا لو صعد الخطيب قبل وقت زوال الشمس؟ ماذا لو صعد الخطيب قبل وقت زوال الشمس؟ هناك بعض الخطباء يدخلون إلى المسجد يوم الجمعة ويأتون ويشرعون في الخطبة قبل وقت صلاة الظهر اللي هو قبل زوال الشمس. هذه المسألة في الواقع هي مسألة خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يجيز ومنهم من يمنع، والصحيح والله أعلم أن هذا الأمر جائز قبل الزوال بفترة، يعني ساعة، نصف ساعة أو ما قارب ذلك، ولكن الأفضل كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الأفضل أن يكون هذا بعد الزوال، أن يكون بعد الزوال. ومن قال أن وقت الظهر وقت الجمعة يأتي قبل الزوال مبكرا، فإنهم أيضا يجيزون الصلاة، ليس فقط الخطبة، يجيزون الصلاة قبل الزوال. والأحوط في هذا والله أعلم أن يأتي بالصلاة بعد وقت صلاة الظهر، بعد وقت صلاة الظهر. ماذا لو أن في صلاة العيد قدم الإمام الخطبة على العيد؟ هذا الفعل هو بدعة، وقد أنكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الفعل، ولذلك هي ليست من الشرع في شيء، وإن كانت النية حتى لا ينفض الناس، لكن الصواب أنها بدعة، وخطبة العيد ليست واجبة. ماذا لو أن الإمام خطب قاعدا؟ يقال أولا لا يجوز الخطيب أن يخطب يوم الجمعة جالسا مع أنه يستطيع القيام، لأن الله عز وجل قال في محكم كتابه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. إذن الأصل في الخطيب أن يكون قائما، لكن لو جلس لعذر، لو جلس في خطبته لعذر، فهذا جائز بالنسبة له.